انما ليش اجزاء. ما انت واحد كده، انما ما انتش احد كده ولا لا، انت ليك اجزاء، ولكن ايضا انت ما انتش واحد لان فيه ناس كتير زيك، يبقى انت لا واحد ولا ايه ولا احد، مفهوم ولا لا؟ لكن الشمس واحد كده، انما مكونه من اشياء، يبقى ما هيش احد كده ولا لا. يبقى اذا ربنا واحد يعني ايه؟ مفيش فرد ثاني زي، واحد مش مكون من اجزاء، مش مكون من اجزاء، وذلك بايه واحد من اسمائه الواحد والاحد. ما تقولش دي مكررات، قولوا لا، دي تم في الفرديه ودي تم في ايه؟ تم في التجزئه. لن نصبر على طعام ايه واحد مع انه مكون من المن، هو واحد لانه رشيد، انما مش احد لانه مكون من ايه؟ من اجزاء. ده كلام على الارض، دي حاجه بتجيلهم سماويه، رزق ايه؟ انما من التعنت يقول لك لا، طب ومن يدرينا ان المن ما ينزلش، نجي نهز الشجر ما ينزلش عليه ندى، والطير ده بيجي كده ما يمكن ما يجيش، انا عايز حاجه اشوفها طالعه وانا اللي زرعتها واشوفها قدامي. اذا ده يدلك على صفاقه الروح بتاعتهم وحجاب المادة عندهم، ما عندهمش إيمان بالغيبيات أبدا، مش واثقين بها خالص، وعندهم كلها إيه؟ حسية، حتى نرى الله جهرة، مش قالوا كده؟ حتى نرى الله إيه؟ لن نصبر على طعام واحد، وكلمة يعني نصبر ديا يعني معناها إنها بلغت المبلغ، لأن الصبر ده يعني معناه إن الواحد يصبر على مشقة، بدلوا نعمة الله كفرا. فادع لنا ربك. الله، احنا عايزين الحاجات اللي بتخرج من الارض. لان معيشتهم مع اهل مصر في رخاء ما يعطيه النيل وتجود به الارض عودهم مثل هذه المساله، والذي يدلك على انهم كانوا مستعبدين تعديد الالوان المطلوبه لهم في الطعام مما تنبت الارض من ايه؟ من بقلها وكسائها وفومها وعدسها وبصلها. الفوم يعني يسألها الحنطة، يسألها مثلا الخبز، يسأل الثوم، الله، كلها الأنواع إيه؟ أنواع بتاعة اللي بيأكلها اللي هم في الصف، مما يدل على أنهم كانوا إيه؟ مستعبدين، ومع ذلك حلف لهم عيشة العبودية، وربنا عايز يرقيهم ويمتعهم ويجيب لهم مش عارف إيه، ومع ذلك هم يقول لك إيه؟ طلعوها القصر، زي ما بيقولوا في المثل الريفي، طلعوها القصر تتعلى، قالت ست قرقوشة، مش قالت كده؟ قالوا ايه؟ ادعوا لنا ربك لنا مما تنبت الارض، ادعوا لنا ربك يخرج لنا. ثم طلب منهم ادعوا، ادعوا، مش كان هو يقول طيب الآية تقول فدعا الله مش كده فاستجاب، انما قال يخرج، كأنهم يعني مسألة ضرب لاهي، ادعوا لنا ربك ايه؟ ما ندعو يعني ايه؟ اطلب من الله. الدعاء لون من الامر، لون من الطلب، بس عادة الامر يكون من الاعلى للادنى، انما حين تقول للرجل اللي له مكانة اعطني كذا، لا يقال انك تأمره، ولكن يقال انك ايه؟ تدعو. فساعة ما يتوجه طلب من الله اعطني يا رب، يبقى انت ما بتأمرش ربنا ان يعطيك، انما اسمه ايه؟ دعاء، لان الدعاء مفروض فيه ذلة الداعي امام عزة المدعو. ولذلك يقال اذا كان الطلب من ادنى لاعلى يبقى دعاء، واذا كان من مساو يبقى التماس، التمس، واذا كان من دون يبقى امر. يبقى انواع الطلب كام؟ ثلاث. ان كنت تطلب من اعلى يبقى ده اسمه ايه؟ دعاء. ان كان من مساوي يبقى التماس، ان كان لأدنى يبقى ده هو الايه؟ هو ده الامر. ادعوا لنا ربك، كانوا مؤدبين في الحكاية دي، يعني كويس، اللي يعني ما قالوا زي هل يستطيع ربك كده ولا لا. ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها. البقل ده ما تفتكروش ان هو البقول، البقل كل نبات لا ساق له من الارض، ما له ساق، زي مثلا الخصة، زي الفجلة، زي الكراسة، زي الجرجيرة، زي الكرفس، زي الحاجات اللي هي ملهاش ايه؟